فتقرأ القرآن، وإلا فالأصل أن الحائض والنفساء مثل الجنوب لا يقرؤون شيئا من القرآن حتى يرتفع الحدث. يقول: ما حكم الصلاة في الثوب الذي وقع عليه بول الصبي الرضيع بعد نضحه إذا كان الصبي ذكر لم يأكل الطعام؟ فإنه يكفي نضحه، وإذا نضح كفى وتصح الصلاة فيه لأن هذا تطهيره. يقول: ما حكم المساهمة في شركة الحليب السعودي سدافكو؟ هذه الشركة كثر السؤال عنها، وبلغنا من طريق من اطلع على نظامها أنها لا تسلم من التعامل بشيء من الربا، ونسبته على ما ذكروا يسيرة جدا، قال 1.5%. وعلى ضوء هذا فقد قال بعض طلاب العلم أن هذه نسبة يسيرة ويمكن أن يتخلص منها، والذي عندي أنه لا يجوز الإقدام على محرم يعلم تحريمه قبل العقد، لا يجوز الإقدام عليه بحال مهما ضعفت نسبته، فالإقدام على المحرم حرام، الإقدام على المحرم حرام، وكونه يتخلص من هذه النسبة لا يكفي، لا يكفي. لكن لو افترضنا أن الشركة نظيفة 100% في عقودها، ثم بعد ذلك لسعة معاملاتها وانتشارها دخل عليها من الدخل ما فيه نوع شبهة أو حتى عقد محرم غير مقصود مثل هذا، يكفي التخلص منه. أما الإقدام على المحرم فهو حرام، لا يجوز الإقدام عليه بحال. يقول: هل يجوز سجود التلاوة في الوقت المنهي عنه عن الصلاة مثل ما بين صلاة الفجر وشروق الشمس؟ أولا، سجود التلاوة الخلاف بين أهل العلم في كونه صلاة أو ليس بصلاة معروف، ويذكر عن ابن عمر أنه يسجد على غير طهارة، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فلا تشترط له شروط الصلاة، وعلى هذا يسجد متى شاء. وقد ثبت النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة، من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، ومن تضيفها إلى أن تغرب. هذه أوقات النهي الخمسة. صلوات التطوع لا تفعل في هذه الأوقات 3 ساعات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وجاء النهي الصحيح من حديث عمر وغيره عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه الأوقات الخمسة النوافل المطلقة لا خلاف في أنها لا تفعل، وأما ذوات الأسباب فالخلاف معروف بين أهل العلم، والجمهور على أنها لا تفعل في شيء من هذه الأوقات. والشافعية يرون أن ذوات الأسباب تفعل في هذه الأوقات، ويبقى النهي خاص بما لا سبب له من التطوع. وشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى قول الشافعية، والمسألة بحثها والنظر في أدلتها وكيفية التعامل بين ما تعارض منها يحتاج إلى بسط طويل، لأنه فيه شيء من الدقة، لأن التعارض بين هذه النصوص من باب تعارض العموم والخصوص الوجهي، وهذا دقيق ويحتاج إلى مرجحات. لكن خلاصة ما عندي في هذه المسألة أن التطوع المطلق لا يفعل في هذه الأوقات البتة، وأما التطوع المربوط بسبب فللمسلم أن يفعله في الوقتين الموسعين، في الوقتين الموسعين. وأما الأوقات الثلاثة المضيقة التي جاء التشديد فيها فلا يفعل فيها شيء حتى ما له سبب. يقول: هل يجوز للمسلم أن يشتري الدش ويقوم بحذف كل القنوات القبيحة ويبقي فقط القنوات المفيدة مثل قناة المجد وإقرأ مع عدم أخذ الإذن من قناة المجد باستقبال قناتها هم يمنعون من هذا وقد خسروا على ذلك ويتضررون والضرر لا يجوز. هل يجوز السلام على قارئ القرآن أو على من يحضر جلسة علم؟ هل يجوز السلام على قارئ القرآن أو على من يحضر جلسة علم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه وهو يصلي ويرد السلام بالإشارة، والصلاة أمرها أعظم من أمر مجرد التلاوة خارج الصلاة وكذلك العلم. الثلاثة الذين دخلوا المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث، وقص لنا النبي عليه الصلاة والسلام من شأنهم ما قص، ما حفظ عن أنهم سلموا، في جميع الروايات ما ذكر أنهم سلموا. فبعض أهل العلم يرى أن إذا كان الإنسان منشغل بأمر مهم من صلاة أو تلاوة أو تعلم علم أنه لا يسلم عليه فلا يشغل برد السلام، لكن ليس في الحديث مستمسك، لأن كون السلام ما نقل لا يعني أنه غير مشروع، فقد نقل بأدلة كثيرة تثبت بها المشروعية. يقول: ما حكم من لم يبت في منى أول ليلة من أيام التشريق نظرا لاستغراق المواصلات من مكة لمدة ساعات حتى قضى في منى قبل الليل ربما ساعة واحدة أو قبل الفجر أو أقل قبل الفجر؟ على كل حال، من قصد منى قاصدا المبيت بها من أول الوقت الذي يشرع فيه المبيت وصد عنها أو لم يستطع الوصول إليها، هذا لا شيء عليه. كيف نحصن أبناءنا بالأذكار الشرعية؟ كيفية التحصين وما هي الأذكار الواردة في ذلك؟ شك أن الأب بالنسبة للأولاد غير المكلفين يشركهم معه ويدخلهم في أوراده ويحصنهم ويعوذهم، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعوذ الحسن والحسين، فينفعهم إن شاء الله تعالى بذلك. يقول: أنا عسكري وأريد أن أحافظ على تكبيرة الإحرام لمدة 40 يوما للحديث المذكور في فضله. المشكلة أنه في بعض الأوقات يكون عندي حراسة ولا أستطيع الحضور للمسجد، فهل ينقطع التتابع بذلك؟ أولا، الحديث ما يسلم من ضعف عند أهل العلم، وإن حسنه بعضهم لكن الحديث فيه ضعف، والمحافظة على تكبيرة الإحرام أمر مطلوب سواء ثبت الحديث أو لم يثبت في 40 وغير 40 طول العمر. وقد ذكر عن بعض السلف أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام قال 50 عاما، 50 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام. وذكر عن سعيد بن مسيب أنه منذ 40 سنة ما نظر إلى قفا أحد في الصلاة، يعني في الصف الأول. فعلى المسلم أن يحرص على هذه الأمور. يقول: لقد ذهبت إلى مكة وأحرمت من أبار علي، وقمت لإلباس أطفالي لباس الإحرام وهم صغار دون 6 من العمر، وأخذت بهم شوطين في الطواف ثم أجلستهم بعد ذلك حتى قضيت من الطواف، علي شيء من ذلك؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. الأطفال إن كانوا ما أتموا عمرتهم فعليك أن تذهب بهم وتأتي بعمرة تكمل العمرة التي الأولى، فلو أحرمت بهم وجئت بعمرة بدل العمرة الأولى كفى إن شاء الله تعالى، وهم ما زالوا محرمين لا يجوز لهم أن يزاولوا شيئا من محظورات الإحرام. يقول: هل الأفضل إذا ألم بمؤمن مرض أو هم أو حزن أن يدعو الله أن يشفيه، أم هل الأفضل أن يصبر ويحتسب؟ لا تعارض بين الدعاء المأمور به ادعوني أستجب لكم، لا تعارض بين هذا، بل هذا مطلب شرعي ولا يتعارض مع بذل السبب ولا يعارض الصبر. هذا من المغرب يقول: هل صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، صلاتها في بيتها خير لها حتى في الحرمين الشريفين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال في مسجده، فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها، وصلاة المرء في بيته أفضل حتى من الرجال إلا المكتوبة وحتى في الحرمين. وهل إذا جلست المرأة في بيتها ابتغاء مرضات الله يكون لها أجر المجاهد؟ على كل حال، هي إذا حبست نفسها مستحضرة قول الله جل وعلا وقرن في بيوتكن ممتثلة لهذا الأمر فهي إن شاء الله تعالى مرابطة. يقول: هل أخبرتمنا كيف يكون الصبر على أقدار الله المؤلمة؟ الصبر إذا أصيب الإنسان بمصيبة يصبر ويحتسب بحيث لا يضجر ولا يسخط، وهذه منزلة وفوقها منزلة الرضا بالقدر. ولو علم الإنسان ما للصابرين مما ورد في الكتاب والسنة واستحضره وقت المصيبة في وقت المصيبة لصبر واحتسب، بل رضي وعرف أن ما كتبه الله له خير من عدمه. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ألا يريد الإنسان أن تكون له هذه الخيرية؟ وهذا في الصبر والرضا منزلة أعظم من مجرد الصبر. يقول: امرأة سويدية أسلمت وفي يدها وشم حيوان، فما الحل؟ هل يؤثر على الصلاة؟ وهل يجوز إزالتها؟ إذا كانت إزالتها لا تضر بها فإزالتها متعينة، لأنها صورة من جهة وهي وشم من جهة أخرى، والوشم منكر تجب إزالته. فإذا كانت إزالته يترتب عليها ضرر في بدنها فقد يعفى عن ذلك. يقول: من البحرين فتاة تريد الدراسة الشرعية بالسعودية وليس لديها محرم، علما أنه سيكون سكن معتنا به وبه حراسة شديدة أو لا يوجد به إلا نساء. المحرم إنما يحتاج إليه في السفر، يحتاج إليه في السفر. فإذا كانت في حال الإقامة آمنة، مع أن في هذا يحصل تفريط كبير، يظن الأمن ثم تؤتى المرأة من حيث لا تشعر، والمرأة إذا غاب عنها محرمها لا شك أنها تخدع. فنصيحتي أن لا تقدم للدراسة إلا إذا كان معها محرمها الذي من النباهة والحذق، بحيث يستطيع حفظها من الشرور التي تيسرت في هذه الأيام، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: من أوروبا أريد نصيحة حول طلب العلم، وما هي الطريقة المثلى لحفظ المتون؟ أما بالنسبة لطلب العلم، كيفية طلب العلم وما جاء في العلم والحث على طلبه وفضل العلماء ومنازلهم في الدنيا والآخرة، هذا أمر يطول وفيه أشرطة ولقاءات كثيرة لعل السائل يرجع إليها. أما الطريقة المثلى لحفظ المتون فقد شرحناها في مناسبات كثيرة، لكن باختصار يحدد الطالب ما يريد حفظه، وكل إنسان أعرف بمقدرته وما يستطيع حفظه. فإذا كانت الحافظة تسعفه لحفظ قدر أكبر هذا طيب، فيحاول أن يحفظ هذا القدر الذي حدده ويردده حتى يرسخ في ذهنه. إن كانت حافظته متوسطة يأخذ قدر متوسط، إذا كانت حافظته ضعيفة يأخذ قدر قليل، لأن الكثير الذي لا يستطاع لا يثبت في الذهن. فمثل هذا إذا كرر هذا القدر وهذا النصيب الذي قرر حفظه في هذا اليوم حتى ضبطه وأتقنه، وليحرص أن يحفظ بعد أن يقرأ النص على شيخ ليصحح له ويقوم له، ويقرأ من نسخ صحيحة موثقة، لأنه إذا حفظ على خطأ استمر الخطأ. فإذا حفظ نصيب هذا اليوم وليكن من القرآن 5 آيات لضعيف الحافظة، أو 10 للمتوسط، أو ورقة للذي تسعفه حافظته لحفظ ورقة، إذا كرره وأتقنه وضبطه من الغد يكرر هذا النصيب 5 مرات، ثم يبدأ بنصيب اليوم الثاني فيكرره حتى يحفظه مثل ما فعل بالأمس، ثم في اليوم الثالث يكرر نصيب اليوم الأول 4 مرات ونصيب اليوم الثاني 5 مرات، ثم يبدأ بنصيب اليوم الثالث فيفعل به ما فعل. وهكذا إذا كرر الحفظ بهذه الطريقة رسخ في ذهن حافظه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.